ومن أحسن قولا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، أرسله رحمة للعالمين، أرسله للناس كافة، أرسله للثقلين الجن والإنس، دعا إلى الله على بصيرة فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، تترك الناس يوم تركهم على محجة، أي طريق بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هو عليه أفضل الصلاة والتسليم سيد ولد آدم، شرفه الله جل وعلا وشرع له الشريعة الكاملة الكافلة لحل مشاكل البشر في علاقاتهم فيما بينهم، وعلاقات الأصدقاء بالأصدقاء والأصدقاء مع الأعداء، وفي علاقتهم بخالقهم جل وعلا. شرع لهم أن لا يعبدوا إلا الله، أوجب علينا معشر المسلمين أن نؤمن به جل وعلا، نؤمن به خالقا رازقا إلها لا يعبد بحق سواه. ومن أركان هذا الدين، أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته، أركان الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء. فالمسلم لا يكون مسلما إلا إذا آمن برسل الله أجمعين. من عرفهم يؤمن بهم على ما عرفهم به، ومن لم يعرفهم يؤمن بأنبياء الله ورسله جملة، ومن لم يفعل ذلك فليس بمسلم. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم، لا نبي بعده، وشريعته هي الشريعة الخاتمة، وملته ملة إبراهيم الحنيفية السمحة التي لا شرك فيها ولا آثار. هو بشارة إبراهيم، دعوة إبراهيم عليه السلام، وبشارة عيسى عليه السلام. إبراهيم دعا الله جل وعلا أن يرسل رسولا من ذريته من الأميين، وعيسى عليه السلام بشر بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فإن من أسمائه أحمد. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي مجده الله جل وعلا وأخبر أنه على خلق عظيم، وجعل دين المسلم لا يثبت إلا بالشهادة أن محمد رسول الله في كل يوم في خمسة مواقع، خمسة مجالس في الصلوات الخمس، لا يقبل من المسلم شيء حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم. ثم هذا النبي اختاره الله جل وعلا وجبله على أكمل الأخلاق، فهو في الكرم أكرم الناس، وهو في الشجاعة أشجع الناس، وهو في التعليم والرحمة أرحم الناس بالناس، لا يتكبر ولا ينتصر لنفسه ولكن ينتصر لله جل وعلا. شهد من عرفه وجها لوجه أنه نبي الله ورسوله، كما في قصة اليهود لما رأوه وتحدث بعضهم مع بعض وقال بعضهم للآخر أتظنه هو؟ قال أجزم أنه هو. وأعلن اعتقادا جازما أن هذا الذي رأوه هو محمد الرسول الذي ذكره الله جل وعلا، ذكر صفاته في التوراة وذكره في الإنجيل، لكن اليهود إنما يتحدثون عن التوراة. ومع ذلك لحقد اليهود قال عقدت العزم أن أعاديه ما بقيت، وكلمة نحوها. ثم فيما بعد من أسلم من اليهود شهد أن صفاته صلوات الله وسلامه عليه مذكورة عندهم في التوراة، كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وغيره. وعبد الله بن سلام هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فدخل عبد الله بن سلام. فذهب عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص ليتأكد، وجلس عنده ليلتين وثلاث ليرى، ثم سأله فقال إنني لا أبيت على حقد لأحد. ثم نأتي إلى من جاءوا بعد ذلك، فالذي يطلع على كتب الدارسين للإسلام ولسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أن رسالته حق وأنه رسول الحق. وهذا كثير في كتب المستشرقين من الألمان وغيرهم، وتحدثوا عن ذلك. وقديما قال العربي والحق ما شهدت به الأعداء. لا شك أننا لسنا بحاجة إلى شهادة أحد بأن محمد رسول الله، فإن القرآن الذي جاء به والسنة الحكمة التي بثها كافية لتأكيد رسالة صلى الله عليه وسلم وشمولها، ثم معاملة صلوات الله وسلامه عليه للخلق بالحكمة والعدل، ويتمشى بقول الله جل وعلا ادعوا بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالذي يقرأ دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ألف فيها أناس من الغرب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأكدوا صفاءها، أما حقه صلوات الله وسلامه عليه على الناس فإنها أمور مفترضة أو مفروضة على كل مسلم أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتم إيمانه حتى يكون رسول الله أحب إليه من نفسه وولده ومن الناس أجمعين. وإذا لم يفعل لم يكن تام الإيمان. أما من أراد أن يتذوق حلاوة الإيمان فليحقق ذلك كما في الحديث الصحيح، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومن لازم المحبة أن يكون المحب متابعا لمحبوبه، يعمل بما يرضاه المحبوب ويذود عن عرضه. ولهذا فإن سب النبي صلى الله عليه وسلم من أي مسلم يقتضي عقوبة ذلك المسلم بالقتل. إذا سب إنسان النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان مسلما ولو لم يكفر فإن عقوبته القتل. فإن كان سبه حماقة فهذا جزاء الدنيا والله يعفو، وإن كان سب النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا لرسالته فله عذاب الدنيا والآخرة. من تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بالسب حتى من كان كافرا لم يصبر الصحابة رضي الله عنهم، فقتلوا من صب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستنكر ذلك النبي عليهم صلوات الله وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام بما جبله الله عليه من الكرم والرحمة إذا أرسل السرايا الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله أوصاهم بأن لا يقتلوا وليدا أي صغيرا ولا امرأة ولا شيخا هارما ولا متعبدا في صومعته، يوصيهم بأن لا يقتلوا أحدا من هؤلاء، لا يقتل الأطفال، لا تقتل النساء، لا يقتل الشيوخ وكبار السن الذين لا قدرة لديهم على المقاتلة، لا يقتل من أنزل في صومعة يتعبد لله ولو كانت عبادته لا يقرها الإسلام، لكن لا يقتل. من صفاته الوفاء، لا يغدر بحال من الأحوال. وأخذ أصحابه رضي الله عنهم بهذا المسلك، فما كانوا يغدرون حتى مع أعدائهم الكفار. النبي صلوات الله وسلامه عليه، من أراد أن يعرف كثيرا رأي علماء الفئات غير الإسلامية من سائر الكفار، من يهود ونصارى وفلاسفة، يجد أنهم يتحدثون عنه، تحدثهم عن الكملة من الرجال، إن كانوا يؤمنون بالنبوة والأنبياء علموا أن هذه الصفات لا تأتي عن طريق العقل، وإن كانوا لا يؤمنون قالوا عن أن هذه عبقرية نادرة. ولهذا من يريد أن يتنقص بخلقه أو خلقه فهو إنما يعلن للعالم حماقته، لأن من شهد له العالم بالكمال إذا تنقصه متنقص دل على سفاهة ذلك المتنقص، كما يقول الشاعر العربي: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. فإذا ذم النبي صلى الله عليه وسلم أحد أو أراد أن يصفه بما ليس فيه قاصدا تحقيره والإزراء به، فهو في الحقيقة إنما أعلن عن سفاهته وسفهه. ومع ذلك يجب على المسلم أن يغار، يجب على المسلم أن يحفظ جنب سيد البشر صلى الله عليه وسلم ويغضب له. الحلم مطلوب في كل وقت، لكنه حلم لا يستمر، بحيث لا يحسب للإنسان أي حساب، وإنما حلم يحد من الاندفاع ولا يمنع من الانتصار. الانتصار للحق بقمع الباطل هذا مطلوب، لكن بما تتحقق به المصالح وتندرئ به المفاسد ويحصل به الردع والانزجار. نعم. مع هذا إنني أنصح شباب الأمة الإسلامية أن يكونوا فيما يستنكرون متحلين بالروية والحكمة، متحلين بالأنات، ساعين إلى رد الأمر إلى أهله، إلى العقلاء من أهل السن والعلم والمعرفة وسداد الرأي والعقل، فإن الأمور إذا عولجت بحكمة وعقل صار لها من الثمرات أضعاف ما يمكن أن يحصل بغير الحكمة والروية. ويكفي أن الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه ألا يسبوا معبودي الآخرين، لئلا يتجرأ أولئك على الإساءة فيسب الله عدوا بغير علم. وإذا رأى إنسان أو سمع أو قرأ ما يستنكر فلا يبادر بإظهار الغضب والانفعال، بل يقلب الأمر ظهرا لبطن ثم يرجع إلى أهل العلم. جميل. وإلى أهل الرأي. وإذا ظن بأحد تقصيرا يستوضح، قد يخفى عليه أمر دفع إلى ذلك استجلابا لمصالح واستدفاع مكاره. ينبغي أن تجتنب أنواع الفوضى في كل أمر يراد أن يعالج، لأن الفوضى غالبا ما تأتي بانتكاسات ولا تأتي بثمرات مفيدة. لست بحاجة إلى أن أفيض في صفات سيد البشر صلى الله عليه وسلم وتعامله، لا في رفقه بالضعفاء ولا في حكمته ومحادثة الأقوياء ولا في عطفه على النساء والوصية بهم ولا في حثه على الرفق بالفقراء والمعوزين والجاهلين. فصفاته صلوات الله وسلامه عليه كلها تشهد بكماله، الكمال المطلق في البشر. ومن أحب من المسلمين أن يطلع على شيء من ذلك فليذهب إلى كتب الشمائل أي الصفات، وقد اعتنى علماء الإسلام بهذا الشيء، فألفت الكتب في وصف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وتعامله مع الآخرين. ومن رحمة الله جل وعلا بالبشرية أجمع أن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كلها قد حفظت، يسر الله له أصحابه الذين يعيشون معه في أسفاره وفي حروبه وفي معاهداته، والنساء نساءه في بيته، حتى أصبحت جميع أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم منقولة مثبتة في تعامله مع الكبير والصغير، وتعامله مع الغني والفقير، وتعامله مع من يمثل جهة كافرة غير إسلامية، ومع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن اطلع على ما كتبه علماء الإسلام وما كتبه علماء الغرب على النبي صلى الله عليه وسلم علم أن كل إزراء به إنما هو حماقة بمن فعل ذلك، وهو في الحقيقة إنما أزرى بنفسه وشعبه الذي أقره على ما فعل. معاليش سمحت الشيخ، تابعت ومتابع المسلمون المحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما انتشر مؤخرا من رسوم ساخرة به صلى الله عليه وسلم آذت المسلمين في كل مكان وآلمتهم، وحصل من ذلك أيضا غضبة شعبية، وقبل ذلك تحرك أيضا عربي وإسلامي من خلال مؤتمر وزراء الخارجية ومن خلال بعض الدول منها المملكة العربية السعودية. كيف ترون هذا الموقف والتوجيه الآن للناس وهم يشاهدون هذه الصور التي ألمتهم؟ لا شك أنها أعمال قبيحة، والصور التي نشرت وأحضرت للمملكة مع من أحضرها تدل أيضا على عمق الحماقة وسوء الأدب مع من وضعوا تلك الرسوم ومع من رأوها ولم يستنكروها. جيد. كما تدل على الإحباط الذي أصبح يتصوره الناس في الدولة التي كانت هي البادئة في هذا النشر، ومن اقتدى بها فحكمه حكمها. نعم. الذي لا أحبه أن يحصل استنكار بفوضى. جميل. الانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على الحكومات فقط، لا شك أن حكومات العالم الإسلامي عليها أن تقوم بما يناسب الحال. نعم. لكن من الأمور الهامة أن يحس كل مسلم قادر على أن ينتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يرتب شرا ولا يحدث بلاء وفتنة، أن يقوم بذلك. ومن ذلك ما دعا إليه كثير من الناس من منع الاتجار مع دولة الدنمارك والاستيراد منها. الجهاد الذي هو أشرف مقامات التطوع، الجهاد في سبيل الله هو أشرف مقامات التطوع، الأعمال التطوعية أي نوافل العبادات، لم يكن بالقتال فقط. نعم، هو بالقتال أو بالمال أو بالكلام أو بالقلم، كل ما كان العمل أنكى في العدو وكلما كان أكثر نفعا وأمضى سلاحا. الاقتصاد العالمي الآن أو الاستقرار للدول مرتبط بمكانتها الاقتصادية. نعم، كل مسلم يشتغل في الاستيراد وترويج الأموال المصنعة أو غير المصنعة كالنباتية، هو يستطيع أن يضايق الدولة التي تضايق المسلمين. ومن ذلك اجتناب الاستيراد. جيد. لا سيما والاستيراد لم يكن المسلمون محصورين مقهورين لا يستوردون إلا من بلد كذا وكذا، الدنيا مليئة والبلاد الإسلامية أيضا وحدها قادرة على أن تسد حاجات كثير من بلاد الإسلام عن الاحتياج إلى غيرهم. وقصدي من هذا أن التجار ولو لم تنشط حكوماتهم في العالم الإسلامي أجمع، ينبغي أن يكون لهم أثر في مثل هذه المواقف ليحسب لهم حساب. الأمة الإسلامية تقدر بألف مليون ومائتي مليون تقريبا، وهذا العدد الهائل له أثره على أي دولة يريد أن يتعامل معها، إن معاملة الند وإلا معاملة المستكفي بغيرها عنها. وقد بلغني أن بعض التجار صرف له وقفات حازمة في العدون على الاستيراد من هذه الدولة، وأنا أبشر هؤلاء بأنهم لن يفوتهم شيء، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما فاته كما جاء في الحديث الصحيح. وكل إنسان قادر أن يجاهد ليس بالسيف وآلات الحرب، ولكن بلسانه وبسلوكه وبتجارته، ويتعامل مع الأصدقاء ويتعامل قبلهم مع الأولياء. هو لا حرج أن المسلم يشتري من غير المسلم من الكافر، نعم، لكن في بعض الأحوال والظروف ينبغي أن يغلب الانتصار للإسلام وحماية ما يجب حمايته على كل مسلم. هناك سماحة الشيخ حول قضية المقاطعة، قام بعض الغيورين في العالم الإسلامي وفي المملكة العربية السعودية هنا أيضا بتوزيع مثلا نشرات يكتبون فيها جميع المنتجات التي تستوردها أو تصدرها الدنمارك إلى المملكة العربية السعودية، وقام البعض بمخاطبة التجار ونصحهم وتوجيههم. في المقابل هناك فريق آخر يرى أن هناك عدم جدوى هذه المقاطعة، بل أن البعض يقول أن المقاطعة كما كتب هنا أحد الإخوة أنه أسلوب عاطفي وأنها لا تنفع وأنها تسيء إلى سمعتنا أمام الغرب، وأن الله عز وجل ناصر نبيه لا محالة، وأن هذه الأمور لا تقدم ولا تؤخر اليوم لأن هذا السب وهذا السزا متكرر دائما. كيف ترون ذلك؟ لا شك أن الأعمال التجارية لها أثرها على الدول الكبرى. أي دولة كبرى لو يتجه الإسلام العالم الإسلامي إلى تجنب مصنوعاتها لكان ذلك ضربة قاسمة على اقتصاد تلك الدولة. نعم. فضلا عن الدنمارك وهي دولة صغيرة محدودة الموارد، هي تحتاج لما ينتجه الشرق الأوسط أكثر مما يحتاج الشرق الأوسط إلى ما تنتجه. نعم. فهذه المواقف والغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه من الأعمال الإيمانية التي أرجو الله أن يثيب القائمين بها أجزل الثواب بالنسبة للأموال، أن يعوضهم الله خيرا مما فاتهم. وأما بالنسبة للأموال الموجودة عند التجار أو الواردة للبلد كأموال لهؤلاء التجار، هذه الأموال لا حرج بل لا يجوز أن يتلفها أو أن يتساهل في أمرها، فإن المال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعته كما في حديث كنت نهيتكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال جزء الحديث. لكن النظرة التي تقول لا داعي للمقاطعة، الدولة قد لا يقول الإنسان لها قاطعية سياسة ويترك الأمر اللي يتعلق بالدولة والسياسة تعالجه، لكن كل تاجر يستطيع أن يعالج تجارته بنفسه. لا. لا سيما وجميع ما يأتي من الدنمارك وما يماثلها كالنرويج يمكن أن يستعاض منه عن بغيرها. صحيح. من جميع دول العالم سواء إسلامية أو غير إسلامية. فالنظرة التي يقال لها نتسامح من يتسامح معنا ومن يتجرأ على أكرم إنسان نعتقده ويخترع له أنواع الصور الاستهجانية والاستفزازية ثم نقول نحن عقلاء لا نعاملك إلا بما يتعامل به العقلاء، يتعامل العقلاء مع العقلاء والسفاهة تعامل بشيء من الحزم كما يقول الشعر العربي ولي فرس للجهل بالجهل مسرج. نعم. تكرمت سمعت الشيخ عندي اتصالين. السلام عليكم الأخ فهد. السلام عليكم. السلام، تفضل معنا سماحة الشيخ صالح محمد الحيدان. مساك الله بخير يا أخ محمد ومسا الله الشيخ بكل خير. الله يبارك، تفضل. عندي سؤال، يعني بما نقلته الصحف الدنماركية عن حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم، وكان في عاطفة من جميع الشعوب الإسلامية بمقاطعة منتجات الدنماركية والنرويجية. نعم. فما تعليق الشيخ على هذا، وهل إذا كان الشيء هذا يعني مقاطعتها نصرا لسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، هل هذه المقاطعة واجبة أم يعني الذي يكون عنده شيء شراها قبل النشر لهذا الحاجات القبيحة هل يتلفها؟ وهذا سؤال صواب. فهد. نعم. أنتم يبدو لأنكم دخلتم ولم تسمعوا إجابة سمعت الشيخ قبل قليل. طيب شكرا لك يا أخي الكريم، يعطيك العافية. شكرا لك. أبو سعود من السعودية، السلام عليكم أبو سعود. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل. حيال الشيخ صالح، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صالح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باركم. تفضل يا أخي الكريم. طيبين. تفضل. أقول يا شيخ وش واجبنا أن يعني كمسلمين نحو الدنمارك. طيب شكرا لك خير كريم. سمحت الشيخ، يعني السؤال المطروح دائما عند الأفراد المحبون الغيورون محبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الأخ أبو سعود والأخ فهد دائما تسألون أنا كفرد ماذا أفعل، يعني بما توجهونهم وتنصحونهم اليوم؟ الحقيقة بالنسبة لفهد فجوابي قبل أن يتكلم نعم اشتمل على مسألة عنه جيد صحيح. وما بالنسبة لأبو سعود؟ نعم. فنصيحتي لكل واحد أن ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يقدر عليه. نعم. الدعاء بهداية البشر لاتباعه، والدعاء على من أعاند وكابر وتنقص مقامه صلى الله عليه وسلم بأن يعاقبه الله. ونحن أحب إلينا أن يهدي الله الناس كلهم. صحيح. وإن أساءوا عظمت إساءتهم بحق الله جل وعلا وحق رسوله، أو بحق الله أو بحق رسوله. الله وصف أمة محمد بأنها خير أمة نخجت للناس. لماذا؟ لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لأنها تحب أن يهتدي البشر كلهم. نحن نود أن كل من أساء نود أن يتوب إلى الله من الإساءة ويقبل على الحق. نعم. سماحة الشيخ، المملكة العربية السعودية اتخذت موقفا سياسيا مشرفا، وهو باستدعاء سفيرها في الدنمارك. سماحة مفتي عام المملكة أصدر بيانا حول هذا الأمر. هناك غضبة أيضا شعبية في المملكة تمثلت بالمقاطعة. أيضا هناك جمعيات إسلامية في السعودية هنا وفي الخارج استنكرت، والعالم اليوم ينظر إلى المملكة كقدوة في هذا العمل. في المقابل البعض يتساءل سماحة الشيخ، يقول أن الإعلام لم يواكب هذا الفعل. يعني أنت حينما ترى موقفا سياسيا حازما وموقفا شرعيا أيضا حازما، ترى في المقابل أن الإعلام بجميع وسائله لم يواكب هذا الحدث، ربما عالج شيء جزءا منها أو من هذا الذي جرى، لكنه انشغل بأمور حقيقة، بالروايات، بالقصص، بأخبار الفنان، بغير ذلك، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام اليوم ينتهك منه ويسخر منه، وهؤلاء في غفلة عن ذلك. أرجو أن يكون هذا العرض الذي أسمعه الآن منبها للمسؤولين في الإعلام أن يتوجهوا ويكملوا ما حصل من نقص، ويجدوا ما لم يوجد لديهم من اهتمام بالانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم والعناية ببث ما يدعو الناس إلى استشعار الكراهية لمن يتمادى في غيه، والفرح بتوبة من يتوب. نعم. لأن العدل أمر مطلوب مع الصديق والعدو، مع الموافق والمخالف. نعم. وبالعدل قامت السماوات والأرض. لكن لا نقبل أن نكون في المؤخرة. المملكة العربية السعودية بحمد الله هي في المقدمة في الأمور الشرعية كلها، الحمد لله. وإذا وجد تقصير من جانب فلا شك أن هذا التقصير ينبغي أن يبادر بعلاجه، والجهات المعنية في الإعلام هي مسؤولة أمام ولي الأمر عن مثل هذه الأمور. كما أن محاولة إحسان الظن بمن قصر أن يكون له عذر لم نعلم، لكن أيضا ينبغي أن يحرص على إبراز عذره حتى يعذره الآخرون، لئلا يقعوا في محذور في الحديث أو في اللوم. جيد. الناس ليس لهم إلا ما يرون، السرائر ليست إلى الناس. نحن إنما نبني أحكامنا على ما يظهر لنا، فإذا رأينا تقصيرا وإحسانا من آخرين سرنا إحسان المحسنين، وحاولنا أن نلتمس عذرا للمقصر إن وجدناه، وإذا لم يبق إلا اللوم صار هو العلامة الظاهرة. نعم. أيضا سمعت الشيخ، هيئة كبار العلماء، هيئة لما كانتها في المملكة العربية السعودية، يصدر الناس من خلال آرائها وبياناتها، كذلك في العالم الإسلامي الناس يتشوقون دائما لبياناتها. الكثير يتساءلون، سمعت الشيخ أنت أحد أعضاء الهيئة، يعني لما تأخرت الهيئة في إصدار بيان حول مثل هذا الأمر؟ هو ما يصدره سماحة المفتي، نعم، في الحقيقة هو لا يصدره عن اسمه فقط. جيد. هو إنما يصدره لأنه هو رئيس هيئة كبار العلماء. جيد. فما يصدر عن المفتي من هذه الأمور لا يقال هذا عمل شخصي. نعم. لا سيما في مثل هذه المقامات التي جهة الفتوى وهيئة كبار العلماء رئاستها لها المقام الواضح الجلي في هذه الأمور ويطلب منها الوضوح التام، فما يصدر عن سماحة المفتي كأنما يعبر في الغالب عن آراء هيئة كبار العلماء أجمع. أيضا سماحة الشيخ، البعض يقول أن أنه الدنمارك بهذه الرسومات أساءت للمسلمين، 1,200,000 مسلم، هب أن هؤلاء اعتذروا، هل تنتهي المسألة؟ سماحة الشيخ معنا، هل يقال والله الاعتذار من كاتب أو راس أو رسام ينهي هذه المسألة؟ الاعتذار يقبل، نعم، ولكن ينبغي أن لا يكون الناس أغرارا يقبلون مجرد الاعتذار، وإنما ينظر ما الذي يتلو هذا الاعتذار. جيد. المقاطعة تبقى بحالها حتى إذا ظهر أن هؤلاء قد ندموا وأظهروا آثار الندم وتبين للخاص والعام، أمكن تعديل الموقف. وأما أن تكون المسألة مسألة خداع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أطلقه ثم مع ذلك نكث فقال له لا أدعك تمسح رضيك وتقول خدعت محمدا مرتين، المسلم ينبغي أن لا يكون مغترا يخدعه من يريد أن يخدعه، يقبل الاعتذار وينتظر أثر ذلك الاعتذار. فمجرد هذا الاعتذار عن هذا العمل المشين إن كان مجرد اعتذار ويقال ليس عند هؤلاء سوى غضبة على المظاهر، ينبغي أن لا يرضى المسلمون بذلك. ومع هذا فإني أنصح تجار العالم الإسلامي أجمع أن يقفوا من هذه الدولة وممن يشايعها موقف المسلم الغيور. جيد. لكن بحكمة وروية مع تأكيد على كل من يمتلك أموالا من منتوج هذه الدولة أن يعتبرها ماله ويصونها عن الإضاعة والإتلاف. أيضا سماحة الشيخ، البعض يقول مثلا من ضمن أسئلة الفاكسات التي وصلتني يقول أنه في الوقت الذي نجد هذه الهجمة الشرسة وهذه السخرية، بل وصل الأمر إلى أن كما بلغني الاتحاد الأوروبي أيضا وافق على مثل هذا الأمر ولم يستنكر، وهناك أيضا استفتاء عمل في الدنمارك أيضا لم يستنكر، البعض يقول أنه في نفس الوقت الذي نرى هذه الهجمة نرى في المقابل أن هناك دعوات للتقارب، الخطاب الإسلامي المتسامح، تسمية الكافر بالآخر، محاولة دائما التآلف مع هؤلاء على الرغم أنهم اليوم هذا الآخر هو الذي يسبنا اليوم ويرسم نبينا صلى الله عليه وسلم. كلمة الآخر هذه كلمة فاسدة. نعم. الناس مسلم وكافر، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رسول الله حقا فهو مسلم. الله أكبر. ومن لم يشهد فهو كافر. ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل من أحد سوى الإسلام. عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة الكثيرة لا يقبل من أحد إلا الإسلام. فكلمة آخر هذه كلمة لا أقول مرنة ولكنها كلمة كأن فيها استحياء. نعم. من المسلم أن يسمي غير المسلمين بالأسماء التي تليق بهم. المسلم يعتقد أن الدين هو الإسلام وأن من لا يدين بالإسلام فهو كافر. لماذا يقول عن الكافر الآخر؟ التسامح لا يرهقون عن ديانتهم، لا تهدم كنائسهم ومعابدهم، لا يفتنون يكرهون على الدين كراه، يتعامل معهم بما تعامل به الصحابة والدولة الأموية والدولة العباسية والدولة الأموية في الأندلس مع المنضوين تحت مظلة الحكم الإسلامي، لا يكرهون عن دينهم ولا يظلمون في أموالهم ولا تسفك دماؤهم. نعم. وكل هذه الأعمال إنما هي استلهام من كتاب الله جل وعلا وعمل بسنة رسول الله، فإن النبي أوصى بغير المسلمين أن تحفظ لهم حقهم ويوفى لهم بذمتهم وأن لا يكلفون ما لا يقدرون عليه وأن لا يظلموا، وحرم الظلم كما في حديث الصحيح حديث أبي ذر الذي يقول الله فيه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نعم. سمحت الشيخ، للعلماء الكبار بحمد الله مكانتهم في المملكة العربية السعودية يصدر الناس من خلال آرائهم. البعض ربما يعتب قليلا يقول يعني هناك قصور في جانب المشاركة الإعلامية وخصوصا المرئية من العلماء الكبار، يعني هل نحن بحاجة اليوم إلى مثل هذا الموقف لنرى مشاركة كبيرة من العلماء على الرغم أن الناس يسألون ويبحثون عنهم ويريدون مشاركتهم في هذه البرامج؟ في الحقيقة أجد المسألة مسألة ضرورة، لا شك أن الناس ينبغي أن يبين لهم. نعم. فالأمر بالنسبة للعالم الإسلامي والجرأة على جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يغضب المسلمون له، والغضب لا تكون مختصة بفرد أو أفراد أو جماعة أو جماعات، إنما العالم الإسلامي كله ينبغي أن يحسب له العالم الغربي والشرقي حسابه. وفي مثل هذا الموقف يمكن أقول أن المسلمين لو عرفوا موقعهم حقيقة لكان لهم أثر بالغ في حياة الإنسانية كلها، فإن المسلمين جميع المخارج والمضايق على وجه الكرة الأرضية أغلبها تحت السماء أرض إسلامية، ونرجو أن تكون هذه المخالفات والمحن وهذا العمل الوقح من الصحيفة الدنماركية وهذا الاستعلاء من تلك الدويلة أن يكون منبها للمسلمين للمستقبل لأن يتمسكوا بدينهم ويحسنوا الاقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم، ويظهر للعالم أجمع أنه إذا غضبوا لنبيهم غضبوا غضبا مؤثرا، وبحول الله أن هذا سيتم. نعم. كيف رأيتم سمعت الشيخ تفاعل الناس مع هذه الأزمة، توجيهكم لهم؟ أكرر ما قلته أولا، نصيحتي أن لا يتولى الأمور الشباب والصغار لا احتقارا لهم لكن ليستكفوا، فإن الناس إذا قيدت أمورهم بأيدي صغارهم اضطربت الأمور. نعم. فإن السن والعقل والتجارب ينبغي أن يكون لها اعتبارها. سمعت الشيخ، في ختام هذا اللقاء كثير من الرسائل وأنا في الطريق إلى البرنامج وهذه الفاكسات التي أمامي تقول هل سنسعد بسماحة الشيخ صالح معنا في الجواب الكافي؟ أرجو أن يسر الله جل وعلا شيئا من ذلك. نعد إن شاء الله وعدا في ذلك، يعني يحصل الاتصال بي فإذا وجدت مناسبة لا مانع عندي. طيب، نحن أيضا نستغل أيضا وجودكم هنا، في إشكالية دائما تطرح في الجواب الكافي نختم بها هذه الحلقة، دائما ما يتصل بنا المشاهد ويعتب أحيانا الاختلاف الفتاوى بين العلماء، كيف ترون ذلك سماحة الشيخ واختلاف المفتين في العالم الإسلامي اليوم؟ أول نصيحتي لكم أن تحسن اختيار من تحذرونه إن شاء الله تعالى. ثم فأنتم تحتاجون إلى علم وعقل. العلم هو المادة، نعم، والعقل هو الذي يوزع البضاعة، يتكلم في كل موقف بما يناسب الحال. النبي وهو النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، يقول من حدث بكل ما سمع طار من الحديث، لكن حديث الآخر يقول لا تحدث حدث الناس ما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم. إذا أحسنوا الانتقاء، وإذا انتقيتم انظروا إلى الأسئلة التي تأتي، احجبوا من لا تظنون أن يحسن الحاضر الجواب عليها، لأن الكلام إذا انفلت من القائل لا يتحكم بها السائل ولا المستمع. نعم. لا شك أن قناة المجد أني أرى أن وجودها فتح مبارك، ومن سألني عنها أقول إن استمرت على هذا الوضع فأعتبرها أفضل قناة موجودة، الحمد لله. لكن أيضا ينبغي أن يحترز ويتجنب ما قد يعرضها للانتقاد أو لغير ذلك. ثم نصيحتي لنفسي ولهم أن يكون هدف كل واحد من الجميع إرضاء الله جل وعلا، وأن عمله إنما يقوم به لنفع هؤلاء العباد، نعم، وبيان الحق لهم، فإن الناس محتاجون لبيان الحق، ومحتاجون أيضا لعرض الحق عرضا يشوق إليه. فكلما حصل عرض هذه الأمور بأساليب مشوقة بعيدة عن ما ينفر مع التماس الأعذار ما أمكن للآخرين، فهذا أمر مطلوب. نعم. بهذه الكلمات أيها الأحبة نختم حلقة هذا اليوم من الجواب الكافي، والتي سعدنا فيها باستضافة سماحة الشيخ صالح محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى بالمملكة العربية السعودية. شكر الله لكم سماحة الشيخ. بارك الله فيكم. شكر الله لكم أيها الأحبة أينما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.